بعدة أوصاف. وتلاحظ أن يعني دائما في القرآن التعميم، أسلوب القرآن طريقته التعميم، فما المرسلات، ما الذاريات، ما الصافات. فتلاحظ كثير من السور يعني تأتي بأسلوب يعني التعميم أو بأسلوب عدم تحديد الشيء، حتى يعني يعم كل شيء أو يندرج تحته كل شيء، أو يكون مبحثا يتباحث به العلماء، مثل النازعات والسابقات والتي مرت معنا في اللقاء الماضي، السابحات الناشطات. العلماء حتى من السلف ومن الصحابة يعني يذكرون لها معاني، واللفظ دائما في القرآن إذا كان يحتمل معاني متعددة وهذه المعاني لا تتعارض فإن اللفظ يحتملها وتندرج تحته، إذا تعارضت أو كان بعضها أقوى من بعض فيرجح. وعندنا قاعدة الترجيح لها وجوه كثيرة، قد يرجح بالسياق، قد يرجح بالدليل الآخر، قد يرجح بكذا. فهنا في كلمة المرسلات ابن القيم ذكر فيها عدة أقوال، قال المرسلات هي الملائكة، وقيل هي الرسل من بني آدم، الرسل الأنبياء، وقيل الرياح، يعني عدة أقوال. ولما ذكر هذه الأقوال المنقولة عن السلف، عن ابن عباس وعن قتادة وعن ابن مسعود وعن أبي هريرة، ذكر هذه الأقوال، احتاج إلى أن يرجح، لأنها كلها أولا يعني لا تندرج تحت اللفظ، لا تندرج، وثانيا كلها قد تكون متعارضة، يعني يا ملائكة يا رسل يا رياح، يعني من هذا المعنى. فذلك ابن القيم احتاج إلى أن يرجح، فرجح بالسياق أو بما يؤيد اللفظ من معاني من ألفاظ الآية، فقال المرسلات، المرسلات عرفا، والعاصفات، قال هناك يعني ما يؤيد هذا الرأي، وهو الذي جنح إليه ابن القيم، وهو المراد بالمرسلات هنا الرياح، وقد يدخل فيه يعني الملائكة مثل ما ذكرنا، لكن استبعد أن يكون المراد بالمرسلات هم الأنبياء، فهذا استبعده، وقال إن الله لا يقسم بالأنبياء وإنما يقسم على الأنبياء، وإن إنك لمن المرسلين، ولا يقسم بالأنبياء وإنما يقسم عليهم على إثبات رسالتهم، فأقسم بالملائكة نعم، أقسم بالرياح نعم، فاللفظ يدور بين الملائكة والرياح، ولكنه كأنه يميل إلى أنها الرياح، لأن العصف متناسب مع الرياح، ولا يمنع أن يكون مثلا القسم الأول في الرياح والثاني في الملائكة، وهذا الذي اختاره. فقال والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، هذا أقرب ما يكون، أقرب ما يكون أن يراد به الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالواو، واو القسم، والمرسلات، ثم عطف عليه العاصفات، ثم أقسم مرة أخرى بالناشرات، فكأن الناشرات غير المرسلات، ولأن الله قال فالملقيات ذكرى، فعطف على الناشرات أنها تلقي الذكر، وهم الملائكة، وهم الملائكة. طيب، يعني الآن نحن نريد أن نصل إلى أي شيء؟ نصل إلى المقسم عليه ما هو، وما علاقته بالمقسم به. لما أقسم الله بالمرسلات قال الملقيات ذكرا، هذه الملقيات ذكر الملائكة تلقي الذكر، فيه إعذار وإنذار، ثم قال إنما توعدون لواقع، هذا هو المقسم عليه، إنما توعدون لواقع، يعني الذي توعدون به، وهو البعث والجزاء والجنة والنار والحساب، واقع لا محالة، لا واقع. وهذا هو المقصود من السورة كلها، السورة كلها تقرر ماذا؟ تقرر قضية الإيمان باليوم الآخر. ولذلك هو حاول أن يجمع بين المقسم به والمقسم عليه. المقسم به يعني الرياح لسرعتها، ويعني وأداء وظيفتها، والملائكة لسرعتها أيضا وأداء وظيفتها، وكلهم خاضعون لله مستجيبون لله، ويقسم الله بهذه المخلوقات على أن كل إنسان مكلف، وأنه سيجازى بأعماله متى؟ إذا جاء يوم البعث والنشور. البعث والنشور، لذلك قال إنما توعدون لواقع لواقع. ثم بدأت الآيات تأتي بعد ذلك بتقرير هذا اليوم بالأدلة العقلية والمشاهدة، والرد على الكفار في قوله ويل يومئذ للمكذبين، عدة يعني في عدة مواضع كثيرة، يعني ما يقرب من 11 موضعا تتكرر فيه ويل يومئذ للمكذبين، يعني ويل يومئذ يعني يوم القيامة، ويل لهم الذين كذبوا بالوحي وكذبوا الرسل وكذبوا بالبعث. طيب، يعني هو لم يستكمل السورة كاملة، وإنما أخذ يعني الجزء الأول من السورة، وقال تأمل كيف وقع القسم في هذه السورة على المعاد والحياة الدائمة الباقية وحال السعداء وحال الأشقياء، فكأن هذه الآية السورة تقرر قضية البعث والجزاء والجنة والنار بالأدلة العقلية، ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نهلك الأولين، وإلى آخر. ثم عرض ليوم القيامة، عرض لحال الأشقياء ولحال الأتقياء. طيب، الآن سيدخل بعد ذلك أو ينتقل بعد ذلك إلى سورة القيامة، ولو كان يمشي على ترتيب السور لقدم القيامة على المرسلات، لكنه هو يعني ما أدري في الوجه اللي عنده الذي اختاره ابن القيم في اختيار السور. طيب، الآن سينتقل إلى القسم في سورة القيامة. مثل ما ذكرنا أن قوله تعالى لا أقسم هو قسم، فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بالخنس، فلا أقسم بالشفق، كل اللي دخلت عليها لا أقسم بهذا البلد، هذه كلها قسم على الصحيح أنها قسم، لأن اللا متعلقة بشيء محذوف فليس لها علاقة. طيب، كلام ابن القيم في سورة القيامة سيطول، وعقد عليه عدة فصول، يعني كلام طويل وعقد عليه عدة فصول، لكن لا يمنع أن نأخذ يعني أول هذا الفصل الأول أو الفصل الثاني، ثم البقية نستكملها في اللقاء القادم بإذن الله. طيب، نأخذ الفصل الأول، تفضل. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى قسم، ومن ذلك قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقد تقدم ذكر هذين القسمين ومناسبة الجمع بينهما في الذكر، وكون الجواب غير مذكور، وأنه يجوز أن يكون مما حذف لدلالة السياق عليه والعلم والعلم به، ويجوز أن يكون من القسم المقصود به تنبيه على دلالة المقسم به وكونه آية، ولم يقصد به مقسما عليه معينا، كأنه يقول اذكر يوم القيامة والنفس اللوامة مقسما بهما لكونهما من آياتنا وأدلة ربوبيتنا. ثم أنكر على الإنسان بعد هذه الآية حسبانه وظنه أن الله لا يجمع عظامه بعدما فرقها البلى، ثم أخبر سبحانه عن قدرته على جمع دنانه وهي العظام الصغار، ونبه بقدرته على جمع هذه العظام مع صغرها ودقتها على قدرته على جمع غيرها من عظامه. وعلى هذا فيكون سبحانه قد احتج على فعله لما أنكره أعداؤه بقدرته عليه، فأخبر عن فعله فإنه لا يلزم من القدرة وقوع المقدور، والمعنى بل نجمعها قادرين على تسوية بنانه. ودل على هذا الفعل المحذوف قوله

ولا يثاب ولا يعاقب فلا يجمع عليه ذلك. فما أجمع هذه السورة لمعاني الجمع والضم، وقد فتحت بالقسم بيوم القيامة الذي يجمع الله فيه بين الأولين والآخرين، وبالنفس اللوامة التي اجتمع فيها همومها وعزومها وإرادتها واعتقاداتها، وتضمنت ذكر المبدأ والمعاد والقيامة الصغرى والكبرى وأحوال الناس في المعاد وانقسام وجوههم إلى ناظرة منعمة وباسرة معذبة، وتضمنت وصف الروح بأنه جسم ينتقل من مكان إلى مكان فتجمع من تفاريق البدن حتى تبلغ التراثي. ويقول الحاضرون من راض، أي من يرقي من هذه العلة التي أعيت على الحاضرين، أي التمسوا له من يرقيه، والرقية آخر الطب. وقد قيل من يلقى بها ويصعد، أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فعلى الأول تكون من رقى يرقي كرمى يرمي، وعلى الثاني من رقي يرقى كشقي يشقى. ومصدره الرقي، ومصدر الأول الرقية. والقول الأول أظهر لوجوه أحدها أنه ليس كل ميت يقول حاضروه من يرقى بروحه، وهذا إنما يقوله من يؤمن برقي الملائكة بروح الميت، وأنهم ملائكة رحمة وملائكة عذاب، بخلاف التماس الرقية وهي الدعاء، فإنه قلما يخلو منه المحتضر. الثاني أن الروح إنما يرقى بها الملك بعد مفارقتها، وحينئذ يقال من يرقى بها، وأما قبل المفارقة فطلب الرقية للمريض من الحاضرين أنسب من طلب علم من يرقى بها إلى الله عز وجل. الثالث أن فاعل الرقية يمكن العلم به فيحسن السؤال عنه ويفيد السامع، وأما الراقي إلى الله تعالى فلا يمكن العلم بتعيينه حتى يسأل عنه، ومن إنما يسأل بها عن تعيين من يمكن السائل أن يصل إلى العلم بتعيينه. الرابع أن مثل هذا السؤال إنما يراد به تحضيض وإثارة هممه إلى فعل ما يقع بعد من، كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أو يراد به إنكار فعل ما يذكر بعدها، كقوله تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفعل الراقي إلى الله لا يحسن فيه واحد من الأمرين هنا، بخلاف فاعل الرقية فإنه يحسن فيه الأول. الخامس أن هذا خرج على عادة العرب وغيرهم في طلب الرقية لمن وصل إلى مثل تلك الحال، فحكى الله سبحانه ما جرت به عادتهم بقوله وحذف فاعل القول، لأنه ليس الغرض متعلقا بالقائل بل بالقول، ولم تجد عادة المخاطبين بأن يقولوا من يرقى بروحه، فكان حمل الكلام على ما ألف وجرت العادة بقوله أو لا، إذ هو تذكير لهم بما يشاهدونه ويسمعونه. السادس أنه لو أريد هذا المعنى لكان وجه الكلام أن يقال من هو الراقي ومن الراقي، لا وجه للكلام غير ذلك، كما يقال من هو القائل منكما كذا وكذا، وفي الحديث من القائل كلمة كذا. السابع أن كلمة من إنما يسأل بها عن التعيين كما يقال من ذا الذي فعل كذا ومن ذا الذي قاله، فيعلم أن فاعلا وقائلا فعل وقال، ولا يعلم تعيينه فيسأل عن تعيينه بمن تارة وبأي تارة، وهم لم يسألوا عن تعيين الملك الراقي بالروح إلى الله. فإن قيل بل علموا أن ملك الرحمة أو العذاب صاعد بروحه ولم يعلموا تعيينه فسألوا عن تعيين أحدهما، قيل هم يعلمون أن تعيينه غير ممكن، فكيف يسألون عن تعيين ما لا سبيل للسمع إلى تعيينه ولا إلى الكلمة بالعلم به ولا إلى الكلمة بالعلم به الثامن أن الآية إنما سيقت لبيان يأسه من نفسه ويأس الحاضرين معه وتحقق أسباب الموت وأنه قد حضر ولم يبق شيء ينجع فيه ولا يخلص منه، بل هو قد ظن أنه فارق لا محالة، والحاضرون قد علموا أنه لم يبق لأسباب الحياة المعتادة تأثير في بقائه، فطلبوا أسبابا خارجة عن المقدور تستجلب بالرقى والدعوات، فقالوا من راق، أي من يرقي هذا العليل من أسباب الهلاك. والرقية عندهم كانت مستعملة حيث لا يوجد الدواء. التاسع أن مثل هذا إنما يراد به النفي والاستبعاد، وهو أحد التقديرين في الآية، أي لا أحد يرقي من هذه العلة بعدما وصل صاحبها إلى هذه الحال، فهو استبعاد لنفي الرقية لا طلب لوجود الراقي، كقوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، أي لا أحد يحييها وقد صارت إلى هذه الحال. فإن أريد بها هذا المعنى استحال أن يكون من الرقي، وإن أريد بها الطلب استحال أيضا أن يكون منه، وقد بينا أنها في مثل هذا إنما تستعمل للطلب أو للإنكار. وحينئذ فنقول في الوجه العاشر إنها إما أن يراد بها الطلب أو الاستبعاد، والطلب إما أن يراد به طلب الفعل أو طلب التعيين، ولا سبيل إلى حمل واحد من هذه المعاني على الرقي لما بيناه، والله أعلم. طيب، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. حقيقة ابن القيم يعني سبحان الله العظيم له تأملات جميلة جدا، وله وقفات والاستنباطات ويعني فرائض جميلة ينفرد بها. شوف لما جاء في سورة المرسلات لم يتوسع توسعه، لما جاء في سورة القيامة بسط الكلام وأخذ يعني يتوسع فيه. يعني شوف الآن هو ما تكلم عن كلمة لا أقسم لأنه مرة معنا أكثر من مرة، وذكرنا أن اللام هنا ليست داخل على فعل القسم، وإنما داخل على شيء محذوف يقدر بما يتناسب. يعني لا كما يزعم هؤلاء أنه لا بعث، ولكنني أقسم بيوم القيامة. حتى ذكر بعض أهل التفسير أن القسم أو فعل القسم إذا سبق بلا يكون أقوى. يعني مثل أنت الآن في حالتك في البيت تقول مثلا وأنت تخاطب من حولك لا والله ولا والله ولا أفعل كذا، فتكون أقوى في القسم. دخول اللام على القسم تكون أقوى من خلو القسم منها. هذه نقطة مهمة جدا، لأن بعض المفسرين يعني يقول لا أقسم بيوم القيامة أن هذا نفي القسم، وهذا غير صحيح. طيب، هذه النقطة. النقطة الثانية جواب القسم، كأنه يقول يعني فيه خلاف عند المفسرين، والأكثر على أن جواب القسم يعني لما أقسم الله بيوم القيامة وبالنفس اللوامة على أن الله قادر على جمع هذا الإنسان، بل قادرين على أن نسوي بنانه. ما المراد بالبنان هنا؟ اختلف أهل التفسير ما معنى نسوي بنانه. هل هو يعني يعاد خلقه الأول كما كان في الدنيا ويكون آخر تسوية له في خلقه البنان لأنه هي آخر ما يخلق، أو يراد به البنان تسوى بنانه بحيث أنها تتلاصق الأيدي فتصير مثل ما ذكر هو يعني خف البعير وحافر الحمار قطعة واحدة؟ فيقول الذي يستطيع أن يجعله قطعة واحدة قادر على أن يعيده مرة أخرى، ولكن ابن القيم رجح الرأي الأول فقال المراد إعادة الخلق حتى البنان تعود. وهنا وقف بعض المعاصرين على الإعجاز العلمي فقال إن بنان كل إنسان لا يتشابه مع آخر، وهو ما يسمى الآن بالبصمة، لا يمكن أن تكون بصمة مشابهة لبصمة أخرى، فكل إنسان له بصمة خاصة. فالذي أوجد له هذه البصمة بحيث أنها لا تتشابه مع مليارات الأعداد قادر على إعيدها مرة أخرى هي نفسها. فسبحان من يعني انفرد بالخلق والإحكام. طيب، هذه الكلمة نسوي بنانه، بل يريد إنسان ليفجر أمامه. ما معنى يفجر أمامه؟ ذكر معاني لها وذكر أن المراد به الفجور المعروف، يفجر أمامه يعني الفجور هو الإسراف بالمعاصي، يعني هذا ذم لهذا العاصي أنه يسمع ويعلم يوم القيامة وأنه فيه جزاء وفيه حساب وفيه جنة وفيه نار، ومع ذلك يستمر في يفجر أمامه، بل يريد الإنسان يفجر أمامه، يعني لا يوقفه حد، لا وعظ ولا تذكير ولا تخويف، وهذا أقرب ما يكون لسياق الآيات. ولذلك قال يسأل أيان يوم القيامة، في لفتة جميلة وقف عندها ابن القيم، وهي كلمة بلا قادرين على أن، لا قال ألا نجمع عظامه، قال السورة تدور حول الجمع، جمع القرآن، حتى جمع القرآن جاء فيها، حتى كلمة الجمع إن علينا جمعه وقرآنه، جمع جمع المتقين بعضهم مع بعض في وجوه يومئذ ناظرة، وجمع الكفار والفجار، والسورة تدور حول جمع العظام، جمع كذا جمع كذا، فلفت لفتة جميلة حول كلمة الجمع، وأن السورة فيها أشياء كثيرة ستجمع أو جمعت، حتى جمع الشمس والقمر، ويقول أن الشمس والقمر لم يجتمعان أبدا إلا في ذلك الوقت، جمع الشمس والقمر، فهي يعني حول هذا الجمع، تدور حول الجمع. طيب لما جاء عند قوله تعالى هل، يقول في قوله وقيل من راق، ما معنى كلمة راق؟ هل هي من الرقية، الرقية وهي العلاج بالقرآن أو بالأذكار، أو مراد بها من الرقي وهو العلو والصعود؟ فيقول هل من، يقول وقيل من راق، هل سترقى به ملائكة الرحمة فيكون من أهل الخير، أو ترقى به ملائكة العذاب فيكون من أهل الشر، أو نقول أنها من الرقية؟ هو رجح ابن القيم أنها من الرقية، وهذا المتبادر، وقيل من راق، أن الإنسان إذا وصل هذه المرحلة، المرحلة العصيبة وهي مرحلة سكرات الموت، يبحثون عن من يرقيه، فيكون هذا أقرب. ذكر عشرة أوجه ترجح ماذا؟ ترجح أن المراد به أنه العلاج، وأنه من الرقية. طيب سيستمر ابن القيم رحمه الله في الوقوف مع هذه السورة، لأن عقد لها عدة فصول، وسيتكلم عن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتقرير النظر إلى الله عز وجل، ويتكلم أيضا عن الحساب وعن أشياء كثيرة في هذه السورة، يعني بسط القول فيها، وعن النبوة والمعاد إلى آخره، يعني ثم بعد ذلك ينتقل إلى مواضع أخرى من أقسام القرآن. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.